الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ولا زالت جرائم اليهود تتوالى في أرض فلسطين، لا يرعون عهدا ولا ذمة، كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هؤلاء الذين توالت جرائمهم على إخواننا في تلك الأراضي وينشر العالم شرقا وغربا صورا لبعض تلك المجازر، ومن آخرها مقتل تلك الطفلة المسلمة الرضيعة بشظايا قنابلهم التي تتهاوى على بيوت المسلمين، ومع ذلك لا يحرك العالم ساكنا تجاه تلك الجرائم. ليس للتين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب، ما عشقناها مناخا وفصولا وجبالا وهضابا وسهولا، بل عشقناها دويا وصليلا وغبارا في سبيل الله يسفي وصهيلا، وسطورا بل فصولا في كتاب المجد تكتب، عبر أجنادين أو حطين أو غزة فولا، وسرايا أمة الكفر على صدر صليب الكفر تصلب، وعشقنا في فلسطين من الأهوال جيلا، جعل التكبير والأحجار أقوى خطبة للعصر تخطب، جيل أبطال من الأطفال في الضفة ينجب، هكذا تبقى فلسطين ضميرا وكيانا في دمانا يتلهب، هي في عمق هوانا درة من درر الإسلام تسلب، ولهذا ليس للتين أو الزيتون نغضب. مزقونا وانثروا اللحم على كل طريق، لا تبالوا حرقونا وارقصوا حول الحريق، وزعونا في الصحاري أطعمونا للحواجز، كل هذا في نظام الغاب جائز، غير أنا لن نبيع القدس أو أي مدينة، هل يبيع المؤمن الصادق للأعداء دينه؟ ارحمونا من تفاهات حلول في المزاد، ودروس من مساق الذل تقرى وتعاد، ما رضينا فقبول الظلم ظلم والرضا بالعار عار، حلنا يأتي عزيزا فوق صهوات الجياد، ليس في الأكفان محمولا إلى أرض المعاد، جردونا من رداء المجد من نبض الفضيلة، أسعروا الحرب علينا بقوانين القبيلة، لم نكن يوما على دين غزية، بل على أقدامنا تنهار دعوى الجاهلية، عهدنا باق إلى آخر مسجد، لن نبيع القدس يوما ما بقي فينا موحد. ثم ماذا قيل عن هذه القضية؟ قال: رؤوس وقواد كبار وجنود، أرضكم أرض ككل الأرض في هذا الوجود، لا تزيدوا وجع الرأس علينا واتركوها لليهود، هي لا تنبت درا أو زبرجد، ليست الأحجار فيها من عقيق لا ولا التربة عسجد. قلت: يا قوم أقلوا، إنها مسرى محمد، إنها معراجه المفضي لأطباق السماء، وبها صلى بكل الأنبياء، هل رأيتم في رؤى الماضي أو الدنيا الجديدة؟ هل علمتم أو سمعتم أو قرأتم في كتاب أو جريدة أن فينا مؤمنا يطرح للبيع عقيدة؟ أرضنا القدس مزيج من صمود ومرارة، لم تكن يوما لبيع أو إعارة، هي للأمة ميزان الحرارة، ناطق التاريخ في أحيائها يطلب ثارة، كل شبر من ثراها فيه للتلمود غارة. هذه القدس نسيج من سناء وطهارة، ها هو الفاروق في أفيائها يرفو إزارة، وصلاح الدين يمحو أثر الكفر الصليبي وعارة. ثم في غفوة قومي قبض الراية أطفال الحجارة. ثم ماذا ولماذا تسعة الأصفار تبقى أمة تلهو وتلعب؟ أدما نحن رجال من عجين نتقولب؟ أم ظهور ومطايا كل من يرغب يركب؟ سخر التاريخ منا، دمنا يرخص لا كالماء ولا كالماء يشرب. إن تكن تعجب من كثرتنا فالجبن أعجب، قد يخيف الذئب من أنيابه مليار أرنب. آه وقدساه من ظلم قريب، وهو يكويني ومن كيد البعيد. ثم ماذا؟ ذات يوم وقف العالم يدعو لحقوق الكائنات، كل إنسان هنا أو حيوان أو نبات، كل مخلوق له كل الحقوق، هكذا النص صريحا جاء في كل اللغات. قلت للعالم شكرا أعطني بعض حقوقي، حق أرضي وقراري أو حياتي، فتداعى علماء الأرض والأحياء من كل الجهات، درسوني عالميا فأتى التقرير لا مانع من إعطائه حق الممات. كيف أمسيت بلادي؟ كيف أصبحت بلادي؟ كيف أمسى البدر في جوك مغلول الأيادي؟ لا تلومي صارخا يصرخ في كل النوادي، لا تلومي باكيا أبحر في الدمع سفينة، لا يلام المقعد المكروب إن أدمى عيونه، لا يلام الهائم المشتاق إن أبدى أنينه. قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينة، ليست القدس شعارا عربيا كي نخونه، ليست القدس مناخا للسياحات المشينة، ليست القدس يتامى وطحينا ومعونة، إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة. بسط البغي لها كفا من الغدر لعينة، كف جزار رهيب جعل الإرهاب دينة، قبل أن يبسط للسلم يديه وقرونه مد للأغوار رجليه وللنفط عيونه. واقرأوا القرآن يا قومي لما لا تقرؤونه؟ كم نبي وتقي دون حق يقتلونه؟ كم عهود خفروها واتفاق يهدرونه؟ لو هدمتم لهم الأقصى ودمرتم حصونه، وبنيتم لهم الهيكل أو ما يطلبونه، ثم أهديتم فلسطين لهم دون مؤونة، طالبوكم عبر وسطاء بإبداء المرونة. هذه القصة لا سلم ولا ما يحزنونه، قصة القدس انتقام وصفقات ومجازر، قصة القدس خيانات وعهر وكبائر. وذروني أجمل القصة في هذا المقام، قام قصاص ووعاظ وتجار كلام، بشرونا بسلام ونظام عالمي لا يضام، هكذا يزعم أقطاب النظام. يا لقومي منحة السلم عصا، طبخة السلم حصى، هل سنطهو من حصى السلم طعام؟ يا بني قومي اسمعوها صرخة مني تدوي في الأنام، سيقوم الدين فينا عزيزا لا يضام، وننشر في الأرض من الإسلام سلام، والصلاة على نبينا المختار منا والسلام. أيها المسلمون، ستبقى هذه القضية، ستبقى فينا، ستبقى وتستمر، ويكون لها منا النصيب والاهتمام الكبير، وسيكون بيننا وبين اليهود فيصل ومعركة، ولا بد أن تكون لتجديد العهد مع الله وتجريد القدس من نجس اليهود. إن الله سبحانه قد أمر بالجهاد وبإعداد العدة له، ونحن ولا شك لا بد أن ننفذ أمر الله، وأن نستعد نفسيا بالتربية قبل أن نستعد ميدانيا، ولا شك أن هذا يؤدي إلى هذا، ولا يمكن لمسلم أن يحمل سلاحا وهو خائر وهو جبان لم يوطن نفسه على إراقة دمه، ولذلك فإن التضحية لا تأتي إلا عن قناعة، والقناعة لا تأتي إلا عن تربية يربي بها المسلم نفسه ويستعد ويذكر نفسه بالغزو، وأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فذكروا أنفسكم بالغزو، ذكروا أنفسكم بالجهاد، ذكروا أنفسكم بإراقة الدماء في سبيل الله، وتمنوا أن تجاهدوا في سبيل الله، وربوا أولادكم على ذلك، وهيئوهم ليوم الملحمة، فربما يأتي قريبا ونحن لا ندري. فلا بد أن يكون عندنا استعداد لهذا الميعاد مع الكفار، والله ينصر من ينصره، إن الله قوي عزيز. اللهم انصر المجاهدين وأعلي كلمة الدين. اللهم إنا نسألك الفرج للمسلمين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم أطعم جياعهم واكس عاريهم واشف جريحهم، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل فرج المسلمين قريبا ونصرهم عزيزا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.